الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد معاشر الإخوة، فقد تحدثنا في الدرس الماضي في باب السلم الذي هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. وذكر المؤلف لهذا النوع من العقود شروطا سبعة، تحدثنا عن هذه الشروط وما يتعلق بها، وبقيت هناك أشياء لها علاقة بباب السلم نذكرها في هذه الجلسة قبل أن نبدأ الكلام على باب القرض. فمن هذه الأمور أنه متى أحضر المسلم فيه قبل موعده لزم القبول. متى أحضر المسلم فيه، نحن قلنا هو عقد على موصوف في الذمة، فإذا أعطاه عجل له المبلغ، قال خذ هذا 50,000 على أن تعطيني به كيت وكيت من التمر في آخر السنة، وحدد له تاريخا، فجاء بالتمر قبل نهاية العام، يعني جاء به قبل الموعد المحدد، فإنه يلزم القبول، يلزمه القبول إلا إذا كان عليه بذلك ضرر. المسلم إذا كان يتضرر فلا يلزمه، يتأخر إلى الموعد المحدد، كأن يكون مثلا لم يجهز أماكن أشياء لحفظه، يعني مستودعات لحفظ هذه البضاعة، أو هذه البضاعة تباع في موسم معين ولم يأتي هذا الموسم. فالخلاصة أنه إذا كان ليس عليه ضرر في قبوله قبل الموعد وقد أحضره قبل الموعد فإنه يلزم المسلم القبول. الأمر الثاني، إذا كان أسلم على بر، إذا أسلم على شيء لا نقول بر، ومن ذلك البر، فأتاه بغيره، أسلم على شيء كالبر مثلا، أعطاه 50,000 يعطيه بها 50 كيسا من البر، في كل كيس كيت وكيت من الآصع، فعند الموعد لم يأته ببر وإنما أتاه بتمر، يعني أعطاه غير الشيء الذي اتفق عليه أبذله، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه بيع للمسلم فيه قبل قبضه، عندما أبدلك البر المتفق عليه بتمر فقد باع البر بتمر قبل قبض البر، قبل أن تقبض البر، إذن هذا بيع للمسلم فيه قبل قبضه، والمذهب أنه لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه، لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الطعام حتى يقبض. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ربح ما لم يضمن، وهذا لم يدخل في ضمانك، وقد يكون هذا البيع تضمن ربحا، فليس له أن يبدله بشيء آخر لأنه آل إلى بيع المسلم فيه قبل القبض. مسألة ثالثة ومهمة جدا، أنه لا يجوز أن يتحد رأس مال السلم مع المسلم فيه في علة الربا، لا يجوز أن يتحد رأس مال السلم مع المسلم فيه في علة الربا. نعني برأس مال السلم يعني المال المدفوع معجلا، المقبوض معجلا في مجلس العقد، لا يتحد مع المسلم فيه يعني مع المؤجل في علة الربا، لأنه إذا اتحد معه في علة الربا كان هذا العقد ربا. مثال، إذا أعطى 50 صاعا من البر رأس مال السلم، قال خذ هذه 50 صاع من البر، تعطيني بها 50 صاعا من التمر في موعد كيث وكيث. إذن المال المعجل بر، والمال المؤجل تمر. فإذا وقع هذا النوع من العقد وقعنا في ربا إيش؟ ربا النسيئة، ربا النسيئة، لأنه مكيل بمكيل مؤجل. وقل كذلك لو اتحد العلة والجنس، كما لو أعطاه 50 صاعا من البر الأبيض على أن تعطيني في موعد كيت وكيت 50 صاعا من البر الأسمر مثلا، اتحد الجنس بر ببر، فالعلة واحدة. إذا نقول إذا اتحد رأس مال السلم المعجل مع المسلم فيه المؤجل في علة الربا فهذا لا يجوز، لأن هذا ربا نسيئة. طيب لو قال خذ 50 صاعا من البر الأبيض على أن تعطيني 60 صاعا من البر الأسمر في آخر العام، تضمن هذا العقد ربا الفضل وربا النسيئة، ربا الفضل وربا النسيئة. لا يجوز أن يتحد هذا وهذا في علة الربا. وقد قلنا المكيلات لها علة والموزونات على قول لها علة، أو الذهب والفضة وما يشابهها من الأموال التي تكون قيما للمتلفات. طيب نحن قلنا قبل قليل لو أسلم بشيء فأعطاه شيئا آخر عوضا عنه، قلنا هذا لا يجوز لأنه انقلب إلى إيش؟ إلى بيع، بعث المسلم فيه قبل قبضه، وصرح بها الحنابلة فقالوا لا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه على من هو عليه ولا على غيره. لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه على من هو عليه ولا على غيره. لو أعطيت مثلا 1000 ريال، أعطيته 1000 ريال في مجلس العقد على أن يعطيك 100 صاع من التمر، فقبل استلام 100 صاع بعتها عليه، بعتها على الشخص الذي أسلمت له، قلت لي عليك 100 صاع، أسلمت إليك 1000 ريال على أن تعطيني 100 صاع من التمر، أبيعك هذه 100 صاع التي عليك 2000 ريال أو بأقل أو بأكثر، أو أبيعها ببر أو بشعير. ليس هذا بصحيح، أن تبيعها على من هي عليه ولا على غيره، أن تبيعها على من هي عليه ولا على غيره قبل القبض، لأنه ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، والحديث فيه ضعف، ولأنه نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، وهذا دليل صحيح أنه نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. وأخذ منه كثير من أهل العلم أنه لا يجوز بيع شيء لا طعام ولا غيره قبل أن يقبض، إذا اشتريته فليس لك أن تبيعه قبل أن تقبضه، ولأنه نهى عليه الصلاة والسلام عن الربح ما لم يضمن، وهذا لم يدخل في ضمانك، لم يدخل في ضمانك. المسألة التي تليها، ليس لك أن تهب المسلم فيه، ليس لك أن تجعله هبة لا على الشخص الذي أسلمت إليه ولا على غيره، ليس لك، عفوا، ليس لك أن تهبه على غيره، أما هو فيجوز. يعني أعطيت هذا الرجل 1000 ريال ليعطيك 100 صاع من التمر في آخر العام، فليس لك أن تهبه لغيره، أن تقول لغيره من الناس وهبتك 100 صاع من التمر تأخذها من فلان في موعد كذا وكذا. أما على الشخص نفسه الذي أسلمت إليه فيجوز أن تهبها له، لكن على غيره لا يجوز. لماذا؟ لأنه غير مقدور على تسليمه، لأن هذا مؤجل وجوبا، هذا التمر مؤجل وجوبا، مؤجل في العقد، فلا تستطيع أن تسلمه إليه. وهذه مسألة فيها خلاف في المذهب، لكن هذا هو المعتمد في المذهب. الأمر الذي يليه أنه ليس لك الحوالة عليه ولا به، ليس لك الحوالة بالمسلم فيه ولا به، ليس لك الحوالة عليه ولا به. كما قلنا أعطيت الرجل 1000 ريال ليعطيك 100 صاع من التمر في آخر العام، فنقول ليس لك الحوالة عليه، بمعنى لو كنت أنت مدين لشخص 100 صاع من التمر فتقول 100 صاع التي لك علي خذها من فلان في موعد كذا وكذا، إذن هذه حوالة عليه، وليس لك أن تحيل به أيضا، أن تحيل بالتمر الذي لك عليه، فلا تحيل عليه ولا تحيل به. لماذا؟ لأنه دين غير مستقر، دين غير مستقر، فما يدريك قد يأتي موعد تسليم السلم ويقول الرجل الذي أسلمت إليه لم أجد بضاعة، وأنت قد أحلت شخصا لأخذه، ومن شرط الحوالة أن تكون على دين مستقر، من شرط الحوالة أن تكون على دين مستقر، وهذا الدين غير مستقر، قد يتحقق وقد لا يتحقق، فليس لك أن تحيل عليه ولا به. طيب، إذا جاء موعد السلم ولم يجد البضاعة المتفق عليها، أعطيته 1000 ريال ليعطيك 100 صاع من التمر، وفي الموعد لم يأتي بالتمر، أصاب التمر جائحة أو نحو ذلك فلم يأتي بما اتفقتما عليه، فلا يجوز أخذ عوض عنه، ليس لك أن تأخذ عوضا عنه إذا لم يوجد عند الوقت المحدد. فلو اتفقتما على 100 صاع من التمر وقد عجلت له 1000 ريال ليعطيك 100 صاع من التمر، فلما جاء الموعد لم يجد التمر فتأخذ عوضا عنه برا، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه ورد حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، والحديث هذا فيه ضعف والمسألة محل خلاف. إذن ماذا تصنع ما دام لم يستطع أن يعطيك الشيء المطلوب؟ فليس لك إلا واحد من أمرين، إما الصبر والانتظار حتى يأتي بما اتفقتما عليه، أو يعيد لك رأس مالك الذي دفعت إليه وهو 1000 ريال. أما أن تأخذ عوضا عنه فليس لك أن تأخذ عوضا عنه. هذه بعض المسائل التي أردت أن ننبه عليها من باب السلم. ويقرأ أخونا الآن باب القرض. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام لتمان لكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه أجمعين، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولإخواننا الحاضرين. يقول شيخنا حفظه الله باب القرض، يندب القرض ويصح فيما يصح بيعه. طيب، باب القرض. القرض لغة مصدر من قرض يقرض، قرض الشيء يقرضه إذا قطعه، مصدر من قرض الشيء يقرضه إذا قطعه. وشرعا ما تعطيه لإنسان من مالك لتقضاه، ما تعطيه لإنسان من مالك لتقضاه. والعلاقة بين التعريف اللغوي والشرعي واضحة، لأن قلنا هو من قرض إذا قطع، فكأنك اقتطعت قطعة من مالك وأعطيتها لشخص لكي تقضاها عند الموعد. والقرض هو من عقود الإرفاق، ونعني بعقود الإرفاق يعني أنه ليس لك أن تأخذ في مقابلها شيئا، هو عقد إرفاق وإحسان، فليس لك شيء في مقابل هذا القرض، إنما تأخذ المال الذي أعطيته فقط، يعني ليس محلا للربح، ليس محلا للربح، هو عقد إحسان يطلب ثوابه عند الله تبارك وتعالى. وكما قال المؤلف يقول يندب القرض، فهو مندوب، يندب القرض لأن فيه إحسان للآخرين وفي تعاون على الخير، والله تبارك وتعالى يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وهذا إحسان، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ويقول تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا من التعاون على البر والإحسان إلى الآخرين. ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم يقرض قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة، ما من مسلم يقرض قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة، فهو عقد إحسان يقدمه المسلم لإخوانه المسلمين أو حتى يجوز غير المسلمين أن يقرض، فهو عقد إرفاق. العلاقة بينه وبين البيوع أنك تدفع مالا وتأخذ في مالا، أنك تدفع مالا وتأخذ مالا، بل تدفع مالا معجلا وتأخذ في مقابله مالا مؤجلا، فهو شبيه بالبيع من حيث الأخذ والعطاء، أنك تعطي مالا وتأخذ في مقابله مالا. لكن القرض يختلف عن البيوع في أمور، منها أنه يجوز، بل هذا هو الأصل، أن يتحد ما تعطيه مع ما تأخذه في الجنس، ولا يكون فيه ربا. أنت الآن إذا بعت ذهبا بذهب اشترط فيه إيش؟ التقابض والمماثلة، التقابض والمماثلة. وإذا بعت تمرا ببر اشترط فيه المماثلة ولم يشترط، اشترط فيه التقابض ولم تشترط المماثلة. لكن إذا أقرضت قرضا فإنك تتقاضى من جنسه، فإذا أقرضت ذهبا تقضى ذهبا، وإذا أقرضت فضة تقضى فضة، أو نقود بنقود، أو بر ببر، أو شعير بشعير. إذن يتحد الجنس، المال الذي تعطيه هو جنس المال الذي تأخذه. لماذا لم ينهى عنه؟ أنت الآن يأتي إنسان يقترض منك صاعا من التمر، تعطيه صاعا من التمر ليعطيك بعد أشهر أو بعد سنة صاعا من التمر، لماذا لم نقل هذا ربا نسيئة؟ أليس ظاهر المعاملة أنها ربا نسيئة؟ لا يختلف القرض عن الربا إلا بالنية، لا يختلف القرض عن الربا إلا بالنية. فنية المقرض الإرفاق والإحسان لا حصول الربح، ونية البائع هو الربح. فلا يمكن أن إنسان يبيعك بيعا يقول خذ هذا صاع من التمر لتعطيني صاعا من التمر بعد أشهر وليس له في ذلك ربح، ما حد يفعل ذلك ما دام أن القصد هو البيع. ما مصلحته أن يعطيك الآن صاع ليأخذ منك بعد أشهر صاع؟ لا بد أن له مصلحة، إما أن يكون في حفظه مشقة، أو يكون لأنه يعطيك نوع وأنت تعطيه، اشترط عليك أن تعطيه نوع آخر يختلف عليه عنه في المواصفات أو نحو ذلك. أما بالنسبة للقرض فإنك تقرض مالا وتأخذ نفس المال بنفس المواصفات بعد حين ولا يكون محرما. لماذا؟ لأنك لم تقصد الربح وإنما قصدت الإحسان. ولهذا كما قلت يقول علماء القرض مستثنى من باب الربا، القرض مستثنى من باب الربا. طيب، إذن يقول المؤلف يندب القرض. نعم هو مندوب للأدلة التي سمعتم وهو محل إجماع، فقد أجمع المسلمون على جواز القرض واستحبابه، وفسر كثير من السلف قوله تبارك وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بأن المراد العارية، وهي إعارة الذلو وإعارة الإناء، والعارية عقد إرفاق كالقرض، كالقرض، فهو عقد من عقود الإرفاق وهو جائز بإجماع أهل العلم. فيه تعاون بين المسلمين، فيه إحسان للآخرين، وفيه سد الحاجات من دون نقص يكون على المقرض إذا كان المقترض صادقا ويفي بما وعد. عندما قال المؤلف يندب القرض، هذا في حق المقرض أو المقترض؟ ما رأيكم؟ في حق المقرض. إذن هل نقول في حق المقترض أيضا يندب أن يقترض؟ لا، لا يندب، لأنه كل ما استغنى الإنسان عن الناس فهو أفضل له. لكن هل نقول يكره؟ لا نقول يكره، إنما نقول يباح، يباح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اقترض، ولو كان مكروها أو محرما لم يقترض. مات النبي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون في آصع من شعير اقترضها من يهودي، إذن النبي عليه الصلاة والسلام اقترض واستعار. فالخلاصة أن الاقتراض مباح، ليس بمكروه ولا بمحرم. وأما في حق المقرض فهو مندوب إليه، مندوب إليه، لأن فيه إحسانا إلى المقترض. قال ويصح فيما يصح بيعه. يصح فيما يصح بيعه، يحدد المؤلف في هذه العبارة الأشياء التي يجوز أن تقرض، فقال يصح فيما يصح بيعه. ونحن قد أخذنا في كتاب البيع أن الذي يصح بيعه هو كل ما يتمول، هو كل ما يطلق عليه مال، كل ما فيه فائدة. فما لا يتمول لا يقرض، كل ما يتمول بشرط أن لا يكون متمول في حال الضرورة، فإن الميتة تؤكل في حال الضرورة، والخمر تدفع به الغصة في حال الضرورة، ويجوز أن يأكل إنسان مال غير في حال الضرورة. إذن يكون مما يتمول، فهنا يجوز القرض في كل شيء يكون مالا. يدخل في هذا يا أخوان المثليات والقيميات. المثليات هي المكيل، لأنه يضبط بالكيل، والموزون يضبط بالوزن، والمذروع يعني الذي يقاس بالمتر أو بالذراع من أقمشة ونحوها يدخل في هذا. ويدخل في ذلك القيميات التي تقوم وليس لها مثيل، فكل ما جاز بيعه جاز قرضه. وهذه مسألة فيها خلاف، لأن بعض العلم لا يرى جواز قرض ما لا يضبط، ما ليس له مثيل، ما ليس له مثيل، لأنك عند السداد ما تستطيع تسدد. لكن نقول كل شيء يباع ويمكن أن يضبط بالصفات سواء كان من المثليات أو من القيميات جاز أن يقرض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اقترض بكرا يعني ناقة، ورد ناقة أحسن منها وتضبط مثل هذه البهائم بالسن، يقال جذع أو ثني أو رباع إلى آخره، فكل ما يمكن ضبطه يجوز أن يقرض. نقل الإمام ابن المنذر الإجماع على ذلك، يقول أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على استقراض ما له مثل من المكيل والموزون والأطعمة. قلت لكم كل ما له مثل، بل وحتى القيميات التي تضبط يجوز أن تقترض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استقرض سلف بكرا وقضى. طيب، قول المؤلف يصح فيما يصح بيعه، في خلاف لبعض أهل العلم الذين لم يروا جواز الإقراض المثليات، لم يروا الإقراض إلا في المثليات، لأنه كما قلت سابقا من العلماء من يرى أنه لا يجوز القرض إلا في المثليات. إذا قلنا ذلك فلا بد أن نستثني شيئا، وهو الإنسان لا يجوز أن يقرض، نقول كل ما يجوز بيعه إلا الإنسان، فالإنسان حر أو عبد لا يقرض. أما الحر فلأنه ليس بمال، لأنه ليس بمال، وأما العبد فلأنه يؤدي إلى الفساد، فقد يقترض إنسان أمة ثم يفجر بها، فلا يدخل الإنسان في القرض، يعني لا يقترض عبد ولا تقترض أمة. لماذا؟ لأنه لم ينقل أنه أقرض عبدا أو أمة، ولأن العبد والأمة ليس من المرافق، ولأنه يؤدي إلى الفاحشة كما ذكرت. نعم. قال حفظه الله: ويصح ممن يصح تبرعه. طيب، ويصح ممن يصح تبرعه. قبل أن نشرح هذه العبارة نضيف إلى ما سبق أنه لا بد من معرفة قدر القرض، لا بد من معرفة قدر القرض. نحن نقول تقرض المثليات وتقرض القيميات، لا بد من ضبطه، فيضبط القرض المكيل بالكيل والموزون بالوزن، ويكتب هذا القدر، والأشياء التي لا تكال ولا توزن مما يوصف تذكر صفاتها. لماذا؟ لئلا يحصل اختلاف عند السداد، لئلا يحصل اختلاف عند السداد. ثم قال: ويصح ممن يصح بيعه، وهذا في حق المقرض. المقرض يقول يصح ممن يصح بيعه، ومن هو الذي يصح بيعه؟ نقول الذي يجوز له أن يتصرف في المال. من هو الذي يجوز أن يتصرف في المال؟ هو الحر البالغ الرشيد، الحر البالغ الرشيد. فكلمة الحر أخرجت العبد، لأن العبد لا يملك، العبد وما ملك لسيده فليس له أن يقرض. البالغ أخرج الصبي، لأن الصبي ممنوع من التصرف في المال، والله تعالى أمر بالحجر عليهم إلى البلوغ، فليس له أن يقرض لأنه ممنوع من التصرف في المال. وكلمة الرشيد أخرجت السفيه البالغ، يعني رجل كبير ولكنه لا يحسن التصرف في المال، فحجر عليه، حجر عليه، فهذا ليس له أن يقرض لأنه ممنوع من التصرف في المال لأجل حقوق الآخرين. لماذا قلنا يصح ممن يصح تبرعه؟ قال الفقهاء: لأنه عقد على مال، عقد على مال، فلم يصح إلا من جائز التصرف كسائر عقود المعاملات، فلم يصح إلا من جائز التصرف كسائر عقود المعاملات، يعني باختصار قياسا على عقود المعاملات الأخرى، قياسا على البيع، قياسا على الإجارة، لا تجوز إلا من الحر البالغ الرشيد، فكذلك القرض. نعم. قال حفظه الله: ويملك بقبضه، فلا يملك المقرض استرجاعه. طيب، يملك بقرضه ويملك بقبضه. هنا أمران: الأمر الأول يفهم من قوله يملك بقبضه أنه لا يملك بالوعد. إذا طلبت شخصا قرضا فقال نعم أقرضك فلست مالكا له قبل قبضه، فلا تستطيع أن تحيل عليه، ولا تستطيع أن تتبرع به، ولا تستطيع أن تدفعه ثمنا ولا مهرا قبل قبضه. فقال يملك بقبضه، إذن لا يملك بغير القبض، لأن من أهل العلم من قال يملك القرض بالعقد، يملك القرض بالعقد، يعني إذا قال أقرضني قال أقرضتك فقد أصبح القرض ملكا لك. الجمهور ومنهم الحنابلة قالوا لا يملك إلا بالقبض، لا يملك إلا بالقبض، ولا يمكن قياسه على البيع، لأن البيع يملك بالعقد، لأن القرض عقد إرفاق ليس بمجبر على أن يعطيك، أما البيع فإنه عقد لازم، فلا يملك إلا بالقبض، لا يملك إلا بالقبض. طيب، دليل هذه النقطة قالوا لأنه عقد يقف التصرف فيه على القبض فوقف الملك عليه، عقد يقف التصرف فيه على القبض فوقف الملك عليه وهو مقتضى العقد، يعني ليس لك أن تتصرف فيه إلا بالقبض، فكذلك الملك لا يدخل في ملكك إلا بالقبض. طيب، النقطة الثانية أنه يقول المؤلف ويملك بالقبض، أنك إذا قبضته ثم قال المقرض رجعت في قرضي، رجعت في قرضي، هذه مسألة أخرى خلافية، يعني هل له أن يرجع أو ليس له أن يرجع، لكن على قول من يجوز له الرجوع إذا قال رجعت في قرضي فإنه ليس بلازم أن تعيد له ما أخذت منه، واضح؟ هذا معنى قوله ويملك بالقبض، يعني أصبح لك أنت. فإذا قلت لشخص أقرضني 10 آصع من التمر، فبعد أن قبضت 10 آصع قال رجعت في قرضي لا أريد أن أقرضك، فليس بلازم أن تعيد 10 آصع هذه، لك أن تعيد له 10 آصع من تمر ولو كانت غير التمر الذي دفعه إليك. لماذا؟ لأننا قلنا يملك بالقبض، أصبح ملكا لك. وأنت إذا كنت مدين لشخص مثلا له عليك 5000 ريال، فيقول وعندك مثلا محل تجاري وعندك راتب، فيقول أنا لا أخذ النقود التي عليك إلا من عوائد محلك التجاري، لا أخذها من راتبك، هل له ذلك؟ الجواب ليس له ذلك، أنت لك أن تعطي 5 التي عليك، وليس له الحق في أن يقول تعطيني من عوائد التجارة أو من عوائد راتبك، ليس له ذلك. فهنا هذا القرض إذا قبضته ملكته، فإذا رجع المقرض في قرضه فإنك تسدده من أي طريق، ممكن أن تعيد له ما أخذت، وممكن أن تعطيه من تمر آخر عندك لو كان القرض تمرا، وممكن أن تقترض له من شخص آخر فتعطيه، أو تعطيه من عند أبيك أو من عند أخيك، أو وهب لك تمر فتعطيه من الهبة التي جاءت لك، من أي طريق. فهذا مقتضى قول مؤلف ويملك بقبضه. قال حفظه الله: ويثبت له البدل حالا في الذمة ولو أجله. لا، قبلها يقول فلا يملك المقرض استرجاعه. هذه الكلمة أو هذه العبارة مفرعة على التي قبلها، على قول المؤلف ويملك بالقبض، وإذا قلنا يملك بالقبض فلا يملك المقرض استرجاع، يعني لو أنه رجع في القرض كما قلنا لا يملك أن يستعيده، بل لك أن تعطيه من حيث شئت. طيب، لماذا لا يملك المقرض استرجاع؟ لأن القرض عقد لازم، لأن القرض عقد لازم، أعني بعد القبض لزم. هذه نقطة. الأمر الثاني أنه أزال ملكه بعوض من غير خيار، أزال ملكه بعوض من غير خيار، فلم يكن له الرجوع فيه. يعني قلنا الخيار كما أخذنا في باب البيع، الخيار يعطي لكل من المتبايعين العودة فيما دفع، هنا أزال ملكه من غير خيار، ما في خيار، عقد القرض لا يشرع فيه الخيار، فلا يتمكن من الرجوع فيما دفع. نعم. قال حفظه الله: ويثبت له البدل حالا في الذمة ولو أجله. طيب، ويثبت له البدل أيضا، هذا تفريع على ما قبله، على قول المؤلف ويملك بالقبض، أنه لا يملك استرجاعه، وأنه يثبت له بدله، وأنه يثبت له البدل، يثبت له البدل. فإذا أعطيت مثلا، اقترضت من شخص 1000 ريال من أم 500 ألف ريال، فليس بلازم أن تعطيه في القضاء 500 وخمسمائة، ممكن أن تعطيه من فئة 50 أو تعطيه من فئة 100 أو من فئة ريال، المهم أن تعطيه 1000 ريال، ثبت له البدل عندك بعد هذا القرض، فيثبت له البدل. قال المؤلف: حالا في الذمة ولو أجله. فقوله حالا يعني أن التأجيل ليس بلازم، وأظن هذه مسألة من مفردات الحنابلة. حالا يعني إذا قلت لشخص أقرضني 5000 وأعطيك إياها بعد سنة، فأعطاك 5 ثم رجع عليك في نفس اليوم قال أعطني النقود التي أعطيتك، لا أريد أن أؤجلك، فعند الحنابلة يجب عليك أن تعطيه إذا وجدت عندك فتعطيه، وإذا لم تجد فإيش؟ فنظرة إلى ميسرة. لكن المقصود أن الأجل ليس بلازم، الأجل ليس بلازم، لأنه ليس كالبيوع. الآن لما تشتري سيارة 10,000 حالة و15,000 مؤجلة، هل يمكن أن يطالبك في حال التأجيل يقول عجل؟ لا يمكن، لأنه زيد في الثمن من أجل الأجل. أما هنا فلم يأخذ المقرض في مقابل الأجل شيئا، لم يأخذ المقرض في مقابل الأجل شيئا، فالأجل هذا ليس بلازم. فيقول يعني فحوى العبارة تقول: إذا رجع المقرض في قرضه جاز ويرجع حالا، والأجل ليس بلازم، الأجل ليس بلازم. ويعني ليس مع من خالف وقال إن الأجل لازم دليل، إلا أن إنها من مكارم الأخلاق. يعني إذا قرضت شخصا وقلت له تعطيني بعد كيت وكيت، فمن مكارم الأخلاق أن تفي بما وعدت، وإلا لا يلزم كذلك، لأنك لم تأخذ في مقابل الأجل شيئا، أنت محسن. طيب، حالا في الذمة، يريد المؤلف من قوله في الذمة يعني أنه ليس بلازم أن يعيد لك عين ما أقرضته. يعني في حال إذا أقرضته ثم رجعت، فليس بلازم أن يعيد نفس ما أقرضته. لماذا؟ لأن قد قلنا دخل في ملكي، وما دام دخل في ملكه فثبت لك البدل، ثبت لك البدل إن أعطاك ما دفعت فذاك، وإن أعطاك من غيره فلا تستطيع أن تلزمه. قال: ولو أجله، يعني ولو أجله لا يلزم التأجيل. يستدل على هذا قالوا بأن التأجيل غير لازم، فهو تبرع ووعد لا يلزم الوفاء به إذا وعده بيش بالأجل. الأمر الثاني أنه عقد منع فيه التفاضل فمنع فيه الأجل، وهذا الكلام مهم، هذا التعليل مهم، لأنه عقد منع فيه التفاضل فمنع فيه الأجل كالصرف. قل بعبارة أخرى، لأن إذا جعلنا الأجل لازما وقعنا في ربا إيش؟ النسيئة، لأنه عقد منع فيه التفاضل. فإذا أعطيت 1000 ريال ليس لك أن تقول أعطني 1100، حرام، لأنه يتحول من قرض إلى ربا فضل، عقد منع فيه التفاضل فمنع فيه الأجل. فإذا أصبح الأجل لازما تحول العقد من عقد إرفاق وهو القرض إلى عقد ربا، إلى عقد ربا، فالتأجيل والوفاء به إنما هو مكارم الأخلاق وليس بلازم عليك. الأمر الثالث، التعليل الثالث، قال لأنه سبب يوجب رد المثل في المثليات، فوجب رده حالا كالإثلاف، وهذا ليس بقبل قوي. يقول إن القرض سبب يوجب رد المثل في المثليات، وهذا صحيح أنه سبب يوجب رد المثل، قال فوجب رده حالا، حالا غير مؤجل كالإتلاف، قياس القرض على الإتلاف قياس بعيد، لأن المتلف تسبب في إتلاف مالك، وأما المقترض فإنما أخذ برضاك واختيارك. لكن التعليل الثاني هذا الذي كان قبل هذا تعليل قوي، لأن هذا العقد ممنوع فيه التفاضل، فكذلك يمنع فيه التأجيل المشروط، ليس فيه أجل مشروط. نعم. قال حفظه الله: ولو رده المقترض لزمه قبوله. طيب، يقول ولو رده المقترض لزمه قبوله، يعني فرضنا أنك أقرضت إنسانا قرضا ثم بقي عندك فترة، أو أنت رجعت في الحال وطالبت في القرض فرد عين المال الذي أعطيت، فإنه يلزمك القبول، يلزمك القبول. قد يقول بعضكم: لماذا هذه العبارة؟ الأمر واضح، أقرضت إنسانا 1000 ريال من فئة 500 فردها بعينها من فئة 500، أو أقرضت إنسان 50 صاعا من البر فرد 50 صاعا التي اقترض كان يظن أنه يحتاجها فلم يحتاجها وردها إليك. لماذا يذكر المؤلف هذه العبارة؟ لا، المؤلف ذكر هذه العبارة لمغزى، يقول لو رده بعينه لزم، لأن الأشياء التي تقرض يا أخوان منها ما هو مثلي ومنها ما هو قيمي، وأعني بالمثلي المكيلات والموزونات والمذروعات، فهذه المكيلات والموزونات والمذروعات يرد المثل، يرد المثل كيلا أو وزنا أو ذرعا، ولو رد عين المال لزمه قبول باتفاق العلماء. لكن القيميات، أقرض شيئا يتقوم، من العلماء من يقول إذا أقرضت إنسانا شيئا قيميا كقلم ثم طالبت بالقرض فإنه ليس له أن يرد ما أقرضته، بل تطالب بالقيمة، أنت أيها المقرض تطالب بالقيمة، لأن هذا من القيميات وليس من المثليات. الصواب يا أخوان أنه لا يجوز القرض أصلا إلا فيما له مثل، وإلا ما يصلح أن يكون قرض، ما يصلح أن يكون قرض. إذا كان لابد من رد القيمة تحول العقد إلى عقد بيع، بيع مؤجل، أعطيته شيئا معينا وقيمته كيت وكيت، ثم هو عند الأجل يرد لك القيمة، لا، يرد لك المثل. فإذا تعذر المثل فعند ذلك يمكن أن يعادل القيمة إذا تعذر المثل. فغرض المؤلف هنا الرد على من قال من أهل العلماء من أهل العلم إن القيميات إذا أقرضت فإنما تستعاد قيمتها ولا تستعاد أمثالها، لكن نقول لا يقع القرض إلا على ما له مثل ويجوز رده، وقد اقترض النبي عليه الصلاة والسلام ناقة ورد ناقة. نعم. قال حفظه الله: ويجب رد المثلي مكيلا أو موزونا بمثله. طيب، يقول يلزم رد المثلي مكيلا أو موزونا بمثله، بمعنى أنه أن المكيلات تضبط بالكيل والموزونات تضبط بالوزن، وكذلك نقول المذروعات تضبط بالذرع، فيعاد في كل شيء بمقدار ما أخذ من الكيل أو من الوزن أو من الذرع. لماذا؟ لأن المكيل أو الموزون يمكن ضبطه، يمكن ضبطه فيرد المثل، يرد المثل. لكن حتى غير المكيل والموزون قلت لكم لا يقع القرض إلا على ما يمكن ضبطه بالصفات فيعاد المثل، فإذا تعذر المثل لجأ إلى القيمة. قال حفظه الله: فإن عدم فقيمته يوم عدمه وقيمة غيرهما يوم قبضه. طيب، فإن عدم فقيمته يوم عدمه. يعني إذا عدم الشيء المثلي اقترض منك 50 صاع من البر، ثم في وقت السداد لم يجد برا فيقول قيمته، يدفع لك القيمة يوم عدمه. لماذا لم يقل يوم الإقراض وإنما قال يوم العدم؟ لأن هذا هو وقت التقبيض، الوقت الذي يجب أن يعطيك فيه، فإذا عدم في هذا الوقت فإنه يؤخذ بسعر يومه، سواء كان أغلى من سعره يوم أن أخذته أو كان مساويا أو كان أقل، يؤخذ بسعره في يوم السداد. ولماذا نلجأ إلى القيمة عند عدم وجود الشيء؟ نقول لأن الأصل هو رد المثل، فلما تعذر لفقده ثبتت القيمة فتجب في ذمته عند الفقد. قال وقيمة غيرهما يوم قبضه، يعني يرد قيمة غير المثليات يوم قبضها. وهذا على قول من يقول إن المثلي لأن القيمي لا يجب رد مثله، وإنما يجب رد قيمته. فإذا أخذت من إنسان اقترضت من إنسان شيئا قيميا لا مثل له، فالمفروض أن تعرف قيمته يوم القرض، أن تعرف قيمته يوم القرض. أقرضك هذا الشيء إلى سنة، بعد السنة تطالبه بالقيمة يوم القرض، لأن وقت انتقال القيمة إلى ذمتك هو يوم القرض. أما في المثليات فوقت انتقال القيمة إلى ذمتك هو يوم القبض، هو يوم القبض. لكن الذي يظهر كما قلت لكم أنه لا ينبغي أن يقرض إلا الشيء الذي يضبط بالصفات ويمكن أن يعاد مثله، أن يعاد مثله. هذا هو المذهب، لأن قلت لكم المذهب أن المثليات تعاد بمثلها، أما القيميات فإنه تعاد قيمتها في إحدى روايتين، في الرواية الأخرى أنها تعاد القيمي بمثله. نعم. قال حفظه الله ويجوز شرط رهن وضمين. طيب، يقول يجوز شرط رهن وضمين في القرض، يجوز شرط رهن وضمين. الرهن أن يشترط رهنا لأجل أن يستوثق به، إذا لم يثق بهذا الشخص وأعطاه مالا وخشي أن لا يسدده فيشترط رهنا، يأخذ من ماله أرضا أو بيتا أو نحو ذلك ما يمكن أن يباع ويسدد منه الدين. أو ضمينا، يعني رجلا يضمن له المال إذا لم يسدد هذا الإنسان شيئا. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال فرهان مقبوضة، فهذا في الرهن. ومن السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام استقرض من يهودي شعيرا ورهنه درع، رهنه في ذلك درع. فالرهن والضمير كل ذلك وارد. نعم. قال حفظه الله وكل شرط جر نفعا فهو ربا. طيب، كل شرط جر نفعا فهو ربا. قال كأن يسكنه داره أو يعيره دابته. المقصود من هذه العبارة ألا يتخذ القرض وسيلة إلى الربا فيقرضه قرضا ويستعيد منه أكثر مما أعطاه. كما مثل المؤلف كأن يسكنه داره، أقرضه 50,000 على أن أسكن في ذلك سنة أو سنتين، فيعيد له 50,000 وزاد سكن الدار، أو أن يركب على دابته أو على سيارته يتخذها وسيلة يذهب عليها في مشاويره. الآن يا إخوان يجري في كثير من البلدان في الرهن في القرض أن يأتي الفلاح إلى شخص فيقترض منه مالا. الفلاح هذا عنده أماكن زراعية كثيرة، فيقترض منه مثلا 100,000. طيب، يقول أعطني قرض، فيقول خذ هذه المزرعة، عفوا أعطني رهن، فيقول خذ هذه المزرعة رهنا، فيأخذ هذه المزرعة يحرثها سنوات والمقرض لا يريد أن يعيد له القرض، يريد أن يتأخر أكثر، لأنه كل ما تأخر استفاد من هذه المزرعة فيزرعها ويأخذ محاصيلها لسنوات، ثم بعد ذلك يستعيد القرض. فهذا قرض جرى نفعا، وهذا محرم ولا يجوز. هذه قاعدة، وإن كان أهل العلم يستدلون بحديث ضعيف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل قرض جرى نفعا فهو ربا، هذا حديث ضعيف، لكن هذه قاعدة من قواعد الفقه الإسلامي المتقررة التي لا يخالف فيها أحد من أهل العلم، وعمومات الشريعة تدل عليها أن القرض الذي جر نفع فهو ربا. وقد سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن رجل أقرض قرضا ثم استحل دابته، يعني كل ما أراد أن يسافر إلى مكان أخذ دابته، ركب على الخيل، خيل هذا الرجل الذي اقترض منه، فقال ابن مسعود رضي الله عنه ما استحل من دابتي فهو ربا، الشيء الذي أخذه يعني المشاوي التي قضاها ربا. نقل الإمام ابن المنذر الإجماع على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلفه على ذلك أن هذه الزيادة ربا، أن هذه الزيادة ربا. نعم. قال حفظه الله وكل شرط جر نفعا فهو ربا، كأن يسكنه داره أو يعيره دابته، وإن وفاه أجود أو أهدى إليه هدية بعد وفاء بلا شرط فلا بأس. طيب، يقول وإن وفاه أجود، يعني أعطاه أحسن مما اقترض، وكلمة أجود يفهم منها الزيادة في الصفات لا في العدد، وفاه أجود يعني الزيادة في الصفات لا في العدد، والحقيقة أن الزيادة في العدد فيها خلاف، اقترض منه ألف فأعطاه 1100، لكن أجود كأن يقترض منه ناقة صغيرة فيعطيه مكانها ناقة كبيرة أغلى منها، فيقول إذا أعطاه إذا سدده أجود أو أهدى له هدية بعد السداد فلا حرج. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام رد أفضل مما أخذ، أخذ ناقة بكرا وقضى مكانها ناقة رباعية كبيرة، وقال خيركم أحسنكم قضاء، خيركم أحسنكم قضاء، وهذا من مكارم الأخلاق. ولأن الزيادة بعد السداد عند السداد أو الهدية بعد السداد لا يتطرق إليها تهمة الربا، لأنه ما الذي يلزمك أن تعطيه بعد أن تسدده؟ يعني هذا الصنيع باختيارك ورضاك، فليس في ذلك بأس. وكما أنه أحسن إليك وأقرضك وفك ضائقتك، لا مانع أيضا أن إذا ذهبت عنك الضائقة أن تقدم له هدية أو زيادة على قرضه من باب مقابلة الإحسان بالإحسان. لكن إذا كانت الزيادة معروفة عرفا، يعني تعارف أهل هذا البلد على أن من أقرض قرضا يزيد معه في القضاء، فماذا نقول عن هذه الزيادة؟ نقول عنها ربا، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. ذكر أن رجلا كان له على سماك 20 درهما، فجعل يهدي إليه السمك، له على السماك 20 درهم دين، فالسماك جعل يهديه سمك من أجل أن لا يطالبه بالنقود، ولكنه يقومه، يهديه السمك ويقوم السمك حتى بلغ 13 درهما، فسأل عن ذلك ابن عباس، فقال ابن عباس تعطيه 7 دراهم، يعني جعل الهدايا التي مشت هذه من الدين، وقال تعطيه 7 دراهم، لأنه إن لم يفعل ذلك كانت هذه الهدايا من الربا. فالشاهد أن الهدية قبل السداد من الربا، لكن لو كان هناك شخصان بينهما محبة وتباسط وإخاء من قديم، ويهدي بعضهم إلى بعض في المناسبات، إما في الأعياد أو عند الزواج إذا تزوج له ولد أو نحو ذلك، عرف أن كل واحد منهما يهدي للآخر، ثم اقترض أحدهما من الآخر قرضا، ثم في أثناء هذا القرض حصل أن صاحبه حصل عنده زواج أو مثلا سكن سكنا جديدا فذهب إليه بهدية، فهل نقول هذه الهدية حرام؟ لا، القرض لا يقطع مكارم الأخلاق ما دام أن هذا الأمر سائر بينهم من قبل القرض، فلا حرج فيه لأنه ليس بسبب القرض، ليس بسبب القرض. انتهينا، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. يقول السائل فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، في باب السلم، ما معنى الحوالة به لا تجوز؟ ما معنى الحوالة به لا تجوز؟ الحوالة به لا تجوز في باب السلم، يعني أنت لك على فلان 50 صاع، لك عليه 50 صاع من التمر، أعطيت 1000 ريال من أجل أن يعطيك 50 صاعا في موسم التمر، فقلنا الحوالة به لا تجوز. يعني لو كنت أنت مدين لشخص آخر يطالبك ب50 صاع، فقلت للذي يطالبك اذهب خذ من فلان 50 صاع فإن لي عليه 50 صاعا في موعد كذا وكذا، هذه الحوالة به. يعني أحلت شخصا يطالبك بدين، أحلته على المسلم فيه المؤجل ليأخذه، قلنا هذا غير جائز. لماذا؟ لأن المسلم فيه غير مستقر، دين غير مستقر، فقد يوجد في الموعد وقد لا يوجد، وقد يأتي مختلف في الصفة فيحصل هناك خصومة فلا يحال عليه. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ هل تجوز الهبة بشرط أن لا تباع؟ هل تجوز الهبة بشرط أن لا تباع؟ الذي يظهر أنها لا تجوز، لأن الهبة تمليك، نحن قلنا الهبة إذا قبضها الموهوب فهي ملك له، ومن شأن المالك أنه يتصرف في ملكه بما شاء من بيع أو هبة أو صدقة ونحو ذلك، فهذا الشرط غير لازم، لا يجب الوفاء به. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ أي العبارتين ذكرت، لا يختلف القرض عن الربا إلا بالنية، أو لا يختلف البيع عن الربا إلا بالنية، وجزاكم الله؟ لا، نحن ما تكلمنا في البيع، تكلمنا عن القرض، قلنا لا يختلف القرض عن الربا إلا في النية، لا يختلف، لأن أصلا الربا بيع لكنه بيع محرم، فقلنا لا يختلف القرض عن الربا إلا في النية. إذا جاء إنسان فقال أعطني 50 جراما من الذهب السعودي وأسددك 50 جراما من الذهب البحريني بعد سنة، 50 جرام 50 جرام، لكن هذا ذهب سعودي وهذا ذهب بحريني، يكون هذا إيش نسميه؟ ماذا نسميه؟ ربا نسيئة، لأنه 50 جرام ب50 جرام في تأجيل، لكن ما في فضل، ما في زيادة. لكن لو قال يا فلان أنا عندي مشروع أو أريد أن أزوج ولدي أو عندي أو علي ديون، أقرضني 50 جراما أو 1000 جرام من الذهب وأسددك بعد سنة، المحصلة واحدة، أسددك بعد سنة، يكون هذا ممنوع أو غير ممنوع؟ يكون غير ممنوع، لأنه ما قصد هذا الربح وإنما قصد الإرفاق والإحسان، فلا يختلف القرض عن الربا إلا في النية، وهو مستثنى، هذا يقولون القرض مستثنى من الربا. يقول السائل فضيلة الشيخ بما أننا قلنا يجوز الرهن، فهل يجوز الانتفاع بهذا الرهن بعد إذن صاحب الرهن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الظهر يركب وهو مرهون. يقول الرهن إذا أخذ الرهن سواء كان الرهن في البيع أو كان الرهن في القرض، هل يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن؟ جماهير أهل العلم على أنه لا يجوز، وإنما قال الحنابلة يجوز أن ينتفع بالمحلوب إذا كان الرهن محلوب كالناقة أو مركوب كالخيل، يجوز أن تحلب الناقة ويركب الخيل بقدر النفقة، للحديث الظهر يركب والدر يشرب، يعني في في في في الرهن، وعلى الذي يركب أو يشرب النفقة. ففهم الحنابلة من هذا الحديث أنه يجوز حتى ولو لم يأذن الراهن، حتى ولو لم يأذن الراهن. والذي يظهر يا إخوان أنه لا يجوز إلا إذا أذن الراهن. إذا أذن الراهن جاز أن يركب المرتهن وأن يحلب بقدر ما يعطي من النفقة. أما في بقية الأشياء الأخرى غير المحلوب المركوب، كأن رهن عنده عمارة أو دكاكين فيأتي يسكن فيها أو يؤجرها أو مزرعة يزرعها، فهذا لا يجوز إطلاقا، وهذا ربا. نعم. وجزاكم الله خيرا.